من مراثي إرمي النبي بركاته على جميعنا آمين. أنا هو الرجل الذي رأى المذلة، أتى علي بقضيب غضبه وقادني وصيرني في الظلمة لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى من قديم. سيج علي حتى لا آخر، وثقل أغلاه دعوته فلم يستجب لي، صرخت إليه فلم يصر بصلاة، سيج طرقي وألوى سبلي المسلوكة، صار لي كدب كامن وأسد في موضع مختاف، طاردني وصرعني وتركني هالكا، أوتر قوسه وأقامني هدفا ليلقي فيا سهامه، أدخل في كليتي نبال جعبته. صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية له من النهار كله، جرعني الحنظلة وأسكرني إفسنتينا، هتم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد، فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات، وباد أقنومي ورجائي منا. أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتينا والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي، هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي. من أجل ذلك أرجو مراحم الرب لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في فنائنا لأن رأفتك لا تفرغ، هي جديدة في كل صباح وعظيم هو إيمانك. قالت نفسي نصيبي هو الرب فلذلك أرجو. صالح هو الرب للذين يترجونه، طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب، جيد للرجل أن يحمل النير منذ صبائه، يجلس وحده ويصمد لأنه قد وضعه عليه، يجعل في التراب فمه لعله يجد رجاء. يميل خده لمن يلطمه ويشبع تعيرا، إلا أن الرب لا يقصيه عنه إلى الأبد، فإنه ولو وضعه يترأف عليه ككثرة رحماته، لأنه لم يرزل من قلبه بل تواضع لبني البشر ليزل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض. أوحى الرفا حكم الرجل أمام وجه العلي، وإذا نكس الإنسان في خصومته عندما يحكم عليه فما يقول الراء؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي الرجل المعاقب لأجل خطيئة؟

سمعت تعيرهم يا رب وكل مشوراتهم ومؤامراتهم علي اليوم كله وتحريك شفاة القائمين علي وصرت تلاوتهم النهار كله في جلوسهم وقيامهم. انظر يا رب إلى عيونهم واعطهم مجازاة بحسب أعمال أيديهم وكافئهم بالتعب على قساوة قلوبهم واطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء مجدا للثالوث الأقدام.